نفس السائل الكريم يقول: هل يجوز أن أصلي الأربع ركعات سنة الظهر بتشهد واحد؟ أقول للسائل الكريم: صفة صلاة النبي الحبيب بالليل والنهار كانت صلاته مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، ركعتين بتشهد ونسلم، ركعتين ونسلم. هذا كان في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا أو نهارا، ولم يثبت عنه أنه صلى سنة الظهر بتشهدين أو تشهد واحد. تشهد الواحد هذا لا يكون إلا في الوتر ليلا، في الوتر فقط، والوتر لا يصلى إلا بالليل، سواء نصلي ثلاث ركعات تشهد واحد أم لا.